هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة منال عساف، وجاءت تحت عنوان أمي تتصدق رغم الغياب. تمضي الأيام والشهور والأم بين أبنائها، يوما تضحك وتمرح، ويوما آخر ذابلة تتحرك بينهم بصعوبة وتقاوم حتى لا تستسلم. اليوم هو النصف من شعبان، كانوا قد تعودوا أن يصوموا جميعا في هذا اليوم، وكانت تعودت أن تعد لهم إفطارا شهيا مثلما تفعل في شهر رمضان. هذا ما أصرت الأم على فعله رغم مرضها وضعفها، ولكنها كانت تأبى دائما أن تستسلم للضعف أو للمرض. واقترب آذان المغرب، وأعدت الأم التمر والعصائر كأنه يوم من أيام رمضان، وهي تعطي لهذا وتعطي لذاك وتنسى نفسها كعادتها بينهم. وجاء الابن الأصغر، دخل على والدته، وجدها تجلس على المقعد المفضل لديها وهو المتجه نحو قبلة الصلاة. كانت جميلة، ترتدي جلبابها الأنيق، ويبدو وجهها مليئا بابتسامتها، تجعل من يراها لا يصدق أنها مريضة منذ 3 سنوات. قبل يدها ورأسها فظلت تدعو له. ساد صمت قليل، ثم قال لها: أمي، ما رأيك أن أحضر لك تمرا ولبنا وأكوابا لنتصدق كل يوم في رمضان 100 كوب؟ قالت: فكرة جميلة، نعم أحضر لشيء وأنا أعده لك. قال: أمي، الأمر ليس هينا. قالت مؤكدة: نعم أعلم، الله المستعان. ذهب الابن ومر اليوم على خير، وتمضي أيام ويقترب شهر رمضان. وكانت ابنتها كلما رأت أمها تشعر بالتعب يسيطر عليها تذكرها باقتراب الشهر الذي تحبه، وتعد له نفسها في الطاعات كما تعودت. إلى أن جاء يوم بدت الأم على غير عادتها، كانت تتمتم بقراءة القرآن وتسرح في عالم آخر بعيد، ثم تعود تتكلم مع الأبناء كأن شيئا لم يكن. في هذا اليوم قررت الابنة الكبرى أن تنام مع والدتها. مضى شهر شعبان وجاء رمضان وأوشك على الانتهاء، ولم يبق إلا أيام قليلة. دخل الابن المكان نفسه الذي كانت تجلس فيه والدته، ووجد شقيقاته الأربع يجلسن في الصالة الكبيرة. قال: هل انتهيتن من تجهيز 100 كوب؟ أجابت إحداهن بصوت حزين: نعم ككل يوم. فقال: الحمد لله، عزم النية ورحلت، فأعطانا الله القدرة ووفينا، وصارت صدقة على روحها. عليك رحمة الله يا أمي. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.